ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد صدق. فإن القرآن مأدبة الله عز وجل، فيها الأوامر والنواهي، فيها الأخبار الصادقة، فيه القصص النافعة. إن هذا القرآن حبل الله المتين، حبل يوصل إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. إنه النور المبين، إنه النور المبين في القلب، والنور المبين في الوجه، والنور المبين في القبر، والنور المبين في القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إنه الشفاء النافع، شفاء لأمراض القلوب من الشك والشرك والحقد والغل، وشفاء لأمراض الأبدان. فكم من مريض تليت عليه سورة الفاتحة فقام معافا بريئا من المرض، وكم من لدغ قرأت عليه سورة الفاتحة فنجا من اللدغة وقام كأنما نشط من عقال. إنه عصمة لمن تمسك به، إنه نجاة لمن اتبعه. ولهذا لا تجد المستند إلى كتاب الله على وجه صحيح وفهم سليم إلا معصوما من الخطأ فيما تمسك به من كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن لا يخلق من كثرة الترداد، ولهذا يقرأه الإنسان، ولو قرأه الإنسان كل يوم وليلة في كل ساعة لم يجده خلقا، بل هو يتجدد كلما تلاه الإنسان بتدبر. فتح الله عليه من معانيه ما لم يكن يعرفه من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. يعني الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر ما ابتلي به كثير من الناس اليوم بالوسواس الذي يصيب نفوسهم وقلوبهم، حيث يتوهمون أن الجن مستهم، وليس الأمر كذلك، ولكنهم لقلة صلتهم بالقرآن وقلة صلتهم بالأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يصابون بهذه الوساوس. حتى إنك لتكاد ترى الرجل إذا أصيب بزكمة معتادة قال: هذا جن، هذه عين، هذا سحر، وما أشبه ذلك من التخيلات والأوهام الباطلة. والإنسان إذا توكل على الله وأتى بالأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاه الله شر ذلك. ونحن لا ننكر أن الشيطان يمس الإنسان، وأن الجن قد يتلبس بالإنسان، ولكننا ننكر هذه الأوهام الكثيرة التي أصابت بعض الناس من وساوس وخيالات لا أصل لها. وإلا فقد قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمس الشيطان للإنسان أمر واقع دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد به الواقع. ولكن الذي ينكر هذا الذي أصاب كثيرا من الناس بمجرد ما يصيب الإنسان كتمة أو ضيق صدر يقول هذا مس من الجن أو هذا سحر أو هذه عين. وسبب ذلك والله أعلم أن إعراض كثير من الناس عن تلاوة القرآن وعن الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ملك للرسول صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة أن يقرأ بهما ثم قال ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيد بمثلها أي بمثل هذه الآيات التي تضمنتها هاتان السورتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من قراءة القرآن وتعاهدوه كما أمركم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقدها. اغتنموا أيها المسلمون اغتنموا أجر هذا القرآن الكريم اغتنموا منافع هذا القرآن الكريم اغتنموا آثاره الحميدة التي تجدونها في قلوبكم وفي أعمالكم. اجعلوا لأنفسكم حزبا معينا كل يوم تقرؤونه لا تخلون به فإن ذلك يعينكم على القراءة. وإننا لنرى بعض الناس يتقدمون إلى المساجد ويصلون ما شاء الله أن يصلوا من الصلاة ثم يجلسون ولا نرى منهم إلا القليل يأخذون القرآن يقرؤون يأخذون المصحف يقرؤون القرآن. ولهذا ينبغي لنا أيها المسلمون أن نكثر من قراءة القرآن وأن نتلو القرآن حق تلاوته لفظا وعملا. نصدق الأخبار نعتبر بالقصص نمتثل الأوامر ننزجر عن النواهي لننال بركته ونسعد بآثاره. إذا سمعتم الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبدوا الله مخلصين له الدين لا تشركوا بعبادته لا تعبدوا الله رياء ولا سمعة اعبدوا الله لتصلوا إلى مرضاته ودار كرامته. إذا سمعتم الله يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا بالله ورسوله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه ولا تقولوا على الله ولا على رسوله ما لا تعلمون. فإن من قال على الله ما لا يعلم أو على رسوله ما لا يعلم فقد افترى إثما عظيما. إذا سمعتم الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا سمعتموه يقول ذلك فصوموا شهر رمضان إذا شهدتموه. إذا سمعتم الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحجوا البيت إذا استطعتم إليه سبيلا. إذا سمعتم الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فاجتنبوا أكل المال بالباطل وإن حكم لكم القاضي بها وأنتم تعلمون أنه لا حق لكم فيها فلا تأكلوها، لأن حكم الحاكم لا يبيح الحرام. ولهذا نجد كثيرا من الناس يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه، ثم إذا تخاصموا إلى الحاكم قال في ذمة الحاكم، والحاكم بريء من ذلك، لأن الحاكم إنما يقضي بنحو ما يسمع. ولكن من حكم له بحق وهو لا يستحقه فإنه لا يحل له ولو كان ذلك بحكم الحاكم. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا سمعتم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وإذا سمعتموه يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، فلا تتنابزوا بالألقاب، لا يعير بعضكم بعضا. إذا سمعتم الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاجتنبوا الغيبة وابتعدوا عنها وفروا منها كما تفرون من أكل لحم أخيكم ميتا. إذا سمعتم الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فاكتفوا بما أحل الله لكم من البيع الحلال واجتنبوا الربا. إذا سمعتم الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاعلموا أن كل ما جاء به القرآن من الأخبار ومن القصص ومن الأوامر ومن النواهي فإنه أقوم شيء وأحسنه وأنفعه للعباد في البلاد للعباد في المعاش والمعاد. وهكذا أيها المسلمون، بقية أوامر القرآن ونواهيه، فلن تتلو القرآن حق تلاوته إلا بإقامة ألفاظه ومعانيه وتصديق أخباره واتباع أحكامه على ما أراد الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا